السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بس أناتومي بتاعي بمنتهى البساطة، أنت ده دماغك مش أناتومي، هو حاجة اسمها أبلاين أناتومي. والكلمتين اللي أنا هقولهم على فكرة على بال ما نمشي كلمتين بساطة، مش مشاكل. أنا لسه بقول لك بنسخن في الأول، بعد كده حاول تلحقني. حاول تذاكر معايا. ماشي. هتلاقي أكتر ماشي. طيب. أناتومي بتاعك ده يا دكتور متقسم لإيه؟ لستراكشرز أنت ما بتشوفهاش غير لما بتفتح البطن. عشان كده هذه الاستراكشرز اسمها ايه؟ internal genital organs او internal genitalia. اللي انا حاططها لك هنا اقوم دول. فتلاقي مثلا وانا احب قوي انك التنظيم واحب قوي انك تبقى ماشي معايا. هتتفاجئ مثلا اول صفحه بكلمك عن اليوترس. وبقول لك اليوترس ده متكون من حاجه فوق اسمها بادي وحاجه تحت اسمها ايه؟ سيرفكس. وبينهم حاجه كده بين البادي والسيرفكس حاجه اسمها ايه؟ اثنوس. وبعدين هتفاجئ ان انا بكلمك بعد ما اتكلم على البادي والسيرفكس والاسمس، سبحان الله الليله دي ازاي واقفه على حيلها؟ معلش يا دكتور، يعني ازاي واقفه على حيلها؟ يعني اياك تتخيل ان الدم او الايمج او البتاع اللي معموله ده ايه؟ ايه دي الحقيقه؟ اياك ده انت على فكره انت عايز عندنا جدا، ما تفكرش. دكتور فاشل اللي يعتمد دايما على الضحك ويعتمد دايما على ان انا قاعد كده واحفظ كلمتين ويقول ما تفكر يا اخي شويه، تشغل دماغك شويه. معقول ربنا يخلق البادي مع السيرفكس مع الفاجينا كلهم ماسوره واحده؟ عشان الست لما تكح ولا يقع اي سترانس او سترين من فوق ده يخش ده يخش ده ويجيلها برولابس؟ لا يمكن يكون هذا الوضع بالمنظر ده. امال ايه يا دكتور؟ في ليجمنتس، برافو عليكي، زي ما انت قلت كتير جدا. ليجامنتس عندي كتير عامله سبورت لهذا السيستم، حطاه في وضع معين بحيث ايوه اللي كح ده برافو عليه، بحيث لو البنت كحت ما يوقفش ما يحصلهاش كولابس. ولا بقى حاجه اجمل من الكلام ده كله، اقول لك على حاجه اجمل من الكلام ده كله. شايف ربنا حاطط الرحم عندي ازاي؟ سبحان الله. شايف ازاي يا دكتور؟ الرحم حضرتك محطوط ما هواش واقف على بعضه، امال مايل لفين؟ مايل لقدام. يعني واحدة ست واقفة كده هتلاقي اليوترس مايل قدام. شايفين الخطين الحمر دول؟ دول ليجامنتس. تسمعوا عن حاجة في الجراحة اسمها انجواينال كانال واللي ماشي فيها سبرماتيك كورد وبتاع، ده مقابل للسبرماتيك كورد في الرجالة. يعني لو السبرماتيك كورد كان ماشي في الانجواينال كانال علشان يروح عندي مش عارف للبينس، فدول اتنين ليجامنتس. تعرف اسمهم بعد شوية، اسمهم راوند ليجامنتس. ماشيين عاملين ازاي؟ معلش سامح بس كده زي ما ماشيين ازاي؟ لو انا اليوترس اوكي ومنطقه الحزام دي السيرفكس ورجلي دي الفاجينا، هلاقي اليوترس عامل كده واللي عامله كده، الدراعات دي عامله كده، دراعات اتنين اسمهم يمين وشمال، راوند ليجمنتس. خليك مايل لقدام. ليه يا دكتور؟ عشان ما تقعش. ما تقعش ليه يا دكتور؟ الله، طول عندي حضرتك ما الغرفه طول ما الريسبشن بتاع الرحم فاضي. تخيل انت عارفين ده بالبلدي بنسميها يا شباب بيت الولد، يعني البيت اللي بيحمل الايه؟ الولد. طب البيت ده وانت ماشي اهو على رجلك دلوقتي ولا متجوزه ولا حاجه، في ولد ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش. يعني العماره فيها سكان ولا لا؟ العماره ما فيهاش سكان، ارجوك خليها مايله لقدام. ليه؟ ده كده غلط. عشان ما فيهاش سكان. طب جدع اللي يقول امال لما يجي لها ساكن ايه اللي هيحصل في العماره؟ هتتفرد، هيكبر ويتفرد. علشان كده عمر ما المنظر ده يبقى ان ستريت لاين كده غير مع الحمل، وعمر ما يحصل ضغط بحيث انه ممكن يحصل برولابس الا مع الولاده. عرفتوا يا جماعه؟ البرولابس ما بيحصلش غير لما يحصل حمل. ادي كده اليوترس اهو، ادي الفاجينا اللي هي دراعي. عرفت ليه ما بيحصلش غير مع الولاده؟ ساعتها بس البيت هيتفرد في الحمل والبيت يقع يتهد بقوه ايه؟ قوه الولاده. انا ما ابتدي لك في الاول اقول لك ان انا عندي حاجه اسمها بادي، انا حاجه اسمها سيرفكس، وبينهم حاجه رفيعه خالص اسمها اثمس. اهي قلب الصفحات تلاقي ان في عندي حاجه فظيعه جدا اسمها سبورت، سبورتنج سيستم. بعدين تيجي تفتح صفحه اربعه تلاقي عندي صفحه اربعه فوق بقول لك يعني ايه فلوبيان تيوب، لازم تعرف عليها. صفحه اربعه تحت، صفحه اربعه مش كده؟ صح. وبعدين تيجي تفتح صفحه اربعه تحت حاجه يعني ايه اسمها ايه؟ اسمها عندي اوفري. ده الاناتومي بتاعنا، قصدي واقلب الصفحه بعد كده هتلاقي بعد الكلام ده صفحه 500 فاجينا. اقطع كده اناتومي خمس صفحات. رغم ان مكتوب عندي بتاع 12 صفحه، مالهاش دعوه بالباقي بقى. الباقي بيتاخد طول السنه. يعني ايه بيلد فلور؟ يعني ايه ليفيتر جناي؟ البلاد سبلاي جاي ازاي؟ اليوتران ارتري ماشي فين؟ ده كلام بيتاخد بالايه؟ كلام بيتاخد بالوقت عندي. طب ماشي يا دكتور، خلصت انت من الاول بادي سيرفكس تيوب اوفري فاجينا، عارف عندي ايه كمان؟ كل ده اسمه انترنال جينيتاليا. امال ايه هو الاكسترنال جينيتاليا؟ بس اللي بتشوفه بعينك، اما العينه تبقى قاعده قصادك بس. اما في واحد قصادك اللي انت شايفه بعينك مش محتاج تفتح بطنها ونشرك او حاجه، هو ده اللي اسمه ايه؟ انترنال جينيتاليا. طب ماشي يا دكتور، ايه كلامك وايه القصه وايه الحكمه وايه بقى العظمه اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها؟ هتشوف دلوقتي العظمه هتيجي تتجلى اول حاجه عندي فين؟ في اليوترس. كلمة يوترس دي أنا مش عايز أسمعها منك تاني خالص. ليه يا دكتور مش عايز أسمعها منك تاني خالص؟ إن اليوترس دي هو كل ده. هو عبارة عن بادي وسيرفكس. وبينهم زي ما قلت لك حاجة كده، حاجة ضيقة خالص كده اسمها إيه؟ إثمس. حتى بعد كده تخليك دقيق. قصدي الحتة اللي فوق دي اسمها البادي. قصدي العنق بتاع الرحم يبقى أنا لازم أقول لك سيرفكس. أقول لك ده اسمه سيرفكس يوتراي. والبادي ده يبقى اسمه كوربس، كوربس يعني جسم، ها؟ والبادي يبقى اسمه كوربس يوتراي، وبينهم الحته البسيطه اللي بقول لك في الوسط دي اللي اسمها الايه؟ اللي اسمها الاثمس باذن الله. ماشي يا دكتور، اوكي. طب انت ليه هذا الكلام بتقول احنا لسه ما بدناش السنه يا عم بالراحه؟ اقول لك انا، اقول لك انا ازاي السنه اللي فاتت اوائل السنه لبسوا في سؤال ب 30 نمره جايب 15 من 30. عارف ليه؟ لان انا ياما حذرتهم من كلمه زي كده. قلت لهم ايه يا جماعه؟ حذاري ان الراجل بيحط لكم في الامتحان كلمه لكن اللي مقصود بيها ايه؟ حاجتين. قالوا لي يعني ايه؟ قلت لهم يعني السنه اللي فاتت جاب لهم سؤال مشهور قوي اسمه ديسكاس اورال كونتراسبتيف بيلز. الشباب راح اتكتب حاجه اسمها سي او سي اللي هي ايه؟ كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. الاقراص معنى الحمل اللي فيها استروجين وبروجسترون، ونسيوا خالص ان في حاجه اسمها بروجسترون اونلي بيلز بي او بي. نسيوا خالص هذا الكلام. من اول السنه عمال احذرهم من هذا الموضوع، بقول لهم دايما كلمتي المشهوره حذاري من المتشابهات. الكلام ده حصل امتى يا دكتور؟ عارفين في الامتحان اللي فات كمان؟ ده الامتحان قبل اللي فات. فات على طول من اسبوعين ثلاثه جالهم سؤال اسمه ايه؟ سؤال اسمه اندوميتريوزس. بتسمع عن الاندوميتريوزس؟ بيبقى فيه شويه دم منطور هنا في الحوض في الكلفس وبتاع، ده اسمه اندوميتريوزس. لكن الشباب ناسيه ان الدم ده ممكن يبقى جوه اليوترس، ده اسمه ادرومايوزس. كتب اندوميتريوزس بس في الامتحان 15 نمره. اللي ما كتبش الادرومايوزس ناقص 15 نمره. طب ايه علاقه الكلام ده يا جماعه؟ طب احنا دفعتنا احنا ايه اللي هيجي عندي؟ طب بمنتهى البساطه ديسكاس يوتراين بري مالجنت ليجنز. الشباب الضايعه هتكتب ايه في اليوتراين بري مالجنت ليجن؟ البادي بس. الشباب اللي فاهمه هتكتب البادي ومين؟ سيرفس. طب يا دكتور تقييمك كده السنه مين الاهم؟ الشرح؟ لا مش المهم الشغل، المهم ظبط الشغل. مهم ظبط الشغل. هذا الكلام ان انت تبقى وبالتكرار يعني تبقى فاهم ان جاست شو احنا ما قلناش حاجه خالص. هيقول لك كلمه عندي اسمها اليوترس تفهم ان هي ايه؟ تفهم ان هي عباره عن بادي وسيرفس. هبتدي مين يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اول حاجه بالبادي، ماشي على بركه الله، بالجسم نفسه بتاعي، ماليش دعوه دلوقتي بالسيرفس خالص. وتلاقي مكتوب عندك ايه اول حاجه؟ ان هو هولو ماسكلر اورجن. يعني ايه؟ عايز افهم حاجه خير، خلص لخص ايه اللي انت بتقوله ده. هولو يا جماعه يعني ايه هولو عندي؟ يعني من جوه في فراغ، خلاص تقابل، مفيش فراغ عند الست. لا في فراغ هنا ولا في فراغ هنا ولا في فراغ هنا ولا في فراغ هنا ولا في، بس الكلام ده كله قابل ان هو يتفتح. حد عارف الكلمه دي بالانجليزي اسمها ايه؟ الليله كلها عندي بوتنشال سبيس، كله عندي بوتنشال سبيس. والله يا دكتور عايز تبص بعينك جوه الفاجينا، لازم العيانه تبقى نايمه قصادك على السرير وتفتح بآلة معينة الفاجينا، لأن الفاجينا على بعضها كولابست. عايز والله تبص جوه اليوترس لازم تخش بمنظار معين، وهذا المنظار يا إما بقى تنفخ جوه هواء أو مية أو أي سائل بحيث إن يفتح لك مين؟ اليوتراين كافيتي اللي أنت بتتكلم عليها دي. إيه يا دكتور اليوتراين كافيتي اللي أنت بتتكلم عليها دي؟ بيقول لك إن هي بير شيبت، بير باين يعني شبه الكومتراي، كومتراي بالمنظر ده، بالمنظر ده. هتفاجئ إن عندي الفالوبيان تيوب جاية مزروعة كده في الناحيتين دول، إن كل ناحية منهم ده اللي بنسميه الكتف أو بنسميه الكورنيو. دايما طول السنه بقفل كده وبقول لك انا اليوترس انا البادي والاثنين فالوبيان ودول دراعاتي هما مين؟ فالوبيان تيوب، فبالتالي كتف انا ده هو مين؟ كورنيو، هو ده الكورنيو. طب يا دكتور الحته القبه فوق الكورنيو دي بيسموها الايه؟ فاندس، الفاندس بتاع اليوترس اعلى حاجه. طب مالها يا دكتور هذا اليوترس اللي هو حضرتك البادي الهولو ماسكولار اورجن اللي انت بتتكلم فيه؟ اقول لك كلمه صادمه. تخيل ابعاده كام؟ حد يقدر يقول يا جماعه ابعاد اليوترس كام؟ قد راس المايك اللي انا بتكلم فيها دي؟ ولا قد القلم اللي انا ماسكه ده؟ ولا قد القلم الكبير؟ ولا قد ايه بالظبط؟ انا مش هقول لك على حاجه، لا ما تروحش ما يروحش مايك بيه كتير قوي، فتطلع من هنا على اي صيدليه وتقول له لو سمحت فرجني ايه؟ ايه؟ يوترس. لا شوف الاولى قد ايه قد كده؟ اقول لك حاجه بلاش صيدليه، روح بيتك قول التبريد. اللولب قد عود الكبريت. هو ده دكتور اليوترس مجرد بس عود كبريت. انت عارف ان ابعاده اصغر مما تتخيل مليون مره. انا كاتب لك ان هو 1 × 2 × 3. وحاجه غريبه جدا لما نيجي ندرس اللي عندي الاوفري هقول لك ابعاده 1 × 2 × 3. جدل يقول ايه الفرق؟ انش وسنتي. ما انت عارف ان انتوا جامدين في هذا الكلام، ده الكلام فارغ. طيب واما اجي اقول لك ان الرحم 50 جرام يبقى الاوبري كام جرام؟ لما نيجي نذاكر بالمثليه كده 5. خليك حلو بقى، هو الكلام ده اللي بيفكر الواحد ده 1 × 2 × 3، الثاني برضه الاوبري 1 × 2 × 3، بس ده انشز. العلامه طبعا اللي عندك دي معناها انش 2 سنتي و4 من 10، والاوبري ده 1 × 2 × 3 سنتي، ده 50 جرام، يبقى ده كام؟ 5 جرام. وتستغرب بقى سبحان الله ان حته البتاع اللي قد القلم ده اهو، اللي قد عود الكبريت ده اهو، في الحمل عارفين بيشيل قد ايه؟ البيبي كام كيلو؟ 3.5. وخدي عندي كمان كيلو امنيوتك فلويد، واكتب الله يخليك قبل ما ننسى نجيب من خضرك، وكمان نص كيلو بلاسنتا. احسب كده؟ 5 كيلو. حاجه مهوله جدا، ابعاد غير طبيعيه. اقول لك على حاجه؟ كمية السائل اللي انت تقدر تدخله جوه الرحم بتاع اي واحدة ست عادية ما هياش حامل 10 سي سي. عارف الحامل عندي كام؟ ما انتوا خلاص 3.5 وكيلو ونص 5000. 5000 سي سي. يخرب بيت التضخم اللي بيحصل اثناء الحمل من يساعي 10 سي سي لغايه 5000 سي سي. جدع جدا واسحب منك الفلوس لو انت ما قلتليش ايه السبب اللي بيخلي الرحم يكبر هذه الاضعاف المضاعفه. هرمون. وانهي هرمون بالتحديد؟ بروجستيرون. ده حتى كلمه بريجنسي جايه من بروجستيرون، بريجنسي بروجستيرون. والبنات اللي مخطوبه او ناويه تتجوز السنه دي يا ريت لا ما تفسخش. تأجل. ماشي؟ واحنا صدقنا لقينا عريس. نأجل لغايه الامتياز. البروجسترون الهرمون اللي بيطلع علشان يكبر الرحم ده اكيد بيطلع بكميات رهيبه. عارف بيعمل ايه؟ بيأثر على كل خلايا جسمك من فوق لتحت. واشهر حاجه اقول لك ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من شعرك هيقع وهيحصل لك قرار والكلام ده كله بيحصل. لكن دكتور احلى درس بتاعك الصراحه. استمتعت بالليل دي اصلا انا حارس. تلاقي الحامل مرسوم عليها ابتسامة جميلة جدا، حتى منكم اللي في الثقافة شوية عارف ليوناردو دافنشي اللوحة بتاعته الموناليزا، يقول لك الابتسامة الساحرة. في تفسير من التفسيرات ان هي كانت حامل. ليوناردو. يا زلمة ما كتبش عليها، يا زلمة ماشي؟ يعني البروجسترون ملعوب. يعني اي عرض بسبب ايه؟ كل الكلام ده. طيب يا دكتور بعد النفخة دي كلها دكتور الله نفخة نفخة حتى بتشوف الحوامل شفتوا شيرين وهي بتغني؟ تعرفين يا حرام ازاي؟ طب حد عارف غدا عادل بره كام؟ أربعة في واحد توأم ولا خمسة؟ خمسة في واحد توأم خليها خمسة سبحان الله. بس شفت مناخيرها؟ بنتي كانت زي القمر أول ما طلعت شفت مناخيرها دلوقتي ورمت ومش عارفة ترجع تاني. بروجستيرون كل نفخ دي خلاص بقى ارتبطت ما تتحزنش عليها ماشي كل إيه؟ الكلام ده بروجستيرون. بس طبعا أما أرجع للأصلي مش هرجع للأصل أوي يبقى في شوية بواقي الشيء ده اللي يفسر لك ترجع تبقى واحد ونص باثنين ونص بثلاثة ونص 50 جرام بعد الولادة نفخت بقيت قد كده ترجع تلاقي نفسك من 70 ل 80 جرام مفيش مشاكل. تعالى بقى اديك بقى ايه؟ اديك كلام حلو الواد خالد ده قاله لي جاب لي كده سيرة في الوسط بيقول لي ايه؟ المصل يا دكتور انر سيركلر مصل يا دكتور عاملة ايت شيب عجبني قوي على فكرة. عايز تدرس بقى الاناتومي بجد بجد بتاع البادي اقول لك انا هندرسه ازاي؟ هندرسه عندي من بره لجوه. يعني ايه دكتور من بره لجوه؟ في هنا حاجه اسمها بلادر حاجه هنا اسمها ريكتم من بره هتلاقي على هذا اليوترس في غشاء اسمه يا دكتور؟ بريتونيل عليه غشاء اسمه بريتونيل. وبعد كده يا دكتور ليرز بتاعت المصل المشهوره اللي اسمها المايو ميتريوم. وبعد كده يا دكتور الابيثيليوم من جوه اسمه الاندوميتريوم. كويس طبعا انا عايز تعليق على كل حاجه من هذه الحاجات. عايز اعرف مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه بريتونيوم عامل ازاي؟ هتقول لي ماشي نفس هذا السيستم في السيرفكس. بريتونيوم اخباره ايه؟ الماسكوليشر اخباره ايه؟ الابيثيليوم بتاع السيرفكس من جوه عامل ازاي؟ ماشي في نفس السيستم في الاسمس ناس نفس السيستم بالفاجاي هو سيستم واحد على الكل. بريتونيوم دكتور بريتونيوم ده محيرني من يوم ما دخلت كل الطب ولا عارف هو فين ولا عارف لقيت محيرني انا يبقى محيرك انت كمان. بريتونيوم ده تخيل بمنتهى البساطه ان كان في عندي كده ورقه حته قماشه ربنا حاططها كده فوق البلادر وفوق اليوترس وفوق الريكتم وكان لازم تتحط. عارف ليه؟ عشان تفرق لك ما بين اثنين سبيسز حاجه اسمها ابدومن حاجه اسمها بلفيك كافيتي. بس ده ما ينفعش يبقى سطح كده لان دي مجرد حته قماشه لوز بعد ما تتحط كده بيه بتتسرق بتترمي فبتقع. لا يا دكتور تقع ازاي؟ يعني تقع بالمنظر ده تيجي كده على الانتير ابدومنال وول ونازله كده على البلادر ونازله كده وعامله هنا ريفلكشن وراجعه تاني على اليوترس. حد عارف يا جماعه الريفلكشن هذا الباوتش اللي بين اليوترس والبلادر فيها شويه ميه مش كده بيسموها فيسيكل اسمه ايه؟ يوترو فيزيكال باوتش. وبعدين البريتونيوم يرجع تاني لفوق ويرجع الفندس بقى ما خلاص عرفنا الفندس اللي هو اللي فوق الفالوبيان تيوب ويرجع يغطي اليوترس من ورا وبعدين يرجع يغطي هنا السيرفكس وبعدين الفاجينا وبعدين الريكتم ويعمل لي انذر باوتش من هنا. الاختراع عالم اسمه قصدي الاكتشاف عالم اسمه اوريكم بقى ازاي يا جماعه احنا عقلنا دوجلاس ها؟ اوريكم ازاي احنا عقلنا صغار في الامتحان. الحمد لله لسه جايين فريش واليومين دول موسم امتحانات عندنا فتلاقيه متاثر قوي اللي بيحصل في اخر السنه. واحد فرق لي طلعت ودكتور اتنرفز استاذ عندي في لجنه الامتحانات في لجنه الكنترول واحنا بنصلح يعني اول امبارح ليه؟ علشان لقى طالب كاتب كلمه دوجلاس دي سمول. ازاي؟ ازاي؟ دي كارثه دوجلاس ده اسم عالم ومن بعيد اهلك يعني ايه العلم؟ استاذ سمير يا عم ده مات من 500 سنه الدوجلاس طاوتش اتهزقت يعني ازاي؟ والله العظيم ده بيفرق معايا بقول لك السنه دي اللي اهم من الشغل ظبط الشغل واربط تعمل ايه؟ انا بعلمك بقول لك ايه اللي بيحصل وازاي تبقى انت طالع بتقول دكتور 25 من 30 في السؤال ده على الاقل واكشف على النمره بقى جايلك 15 من 30 عشان شويه كلام عبيط زي بس عايز اقول لك حاجه غريبه جدا ان انا دلوقتي حالا هقول لك سؤال ام سي كيو وجدع اللي يجاوب عليه بس من غير فلوس الله يخليك انت شبه واحد اسمه اسامه بالغار مدرس في الوحده الاولى خد رقم لسه ولا لسه؟ انا بقول مش حلوه وحشه. ده بالعكس، ده انت تروح لحبيبه يعني يظبطك. عندنا الناس اخر تصوير. قول لي بقى، رد عليا بقى، وقعت بقى في الشبكه بتاعته. ماشي. ترو ولا فولس؟ The vagina is not covered by peritoneum. فولس. ليه؟ عشان بس الحته دي. تخيل فايدة الأناتومي عندنا إيه؟ أهي الحتة دي الشمال، الحتة الأبر بوستيريور ثيرد. تخيلش من الأسئلة بتيجي عندنا إزاي؟ تخيلش الموضوع سطحي أبداً، افتح بعمق. لازم تبقى فاهم حاجة. إيه الحاجة دي؟ لازم تبقى فاهم يوم ما ندرس الفاجينا بإذن الله مش النهاردة، إن الريكتم ريليتد للميدل ثيرد. الأبر ثيرد في بريتونيوم بتاعت حاجة اسمها دوجلاس باتش. اللور ثيرد في بادي الله اعلم سمعتوا عنه ولا لا، حاجه كده عامل زي المثلث بيراميد رهيب كنتوا بتهربوا منه بالاناتومي من الدكتور عباس اولى وثانيه. البرينيوم، البرينيال بادي. الريكتم متصله بس بايه؟ بالميدل ثيرد فقط. ماشي يا دكتور، وعايز توصل لايه؟ اصبر اصبر، الكلام ده ده ايه ده الناس؟ مش ماشي اناتومي، ابلايد اناتومي. طب والبلادر يا دكتور؟ البلادر وصل الفاجينا ولا اعلى من الفاجينا؟ اعلى من الفاجينا. ليه؟ ما تخش الحمام كم مره في اليوم؟ بلاش نقول في الشتاء، تقريبا من الليل بيتين في الحمام يعني، ماشي كتير جدا، ست سبع ثمان مرات، لكن ريكتم اخباره ايه؟ مره مرتين في اليوم. عشان كده مين اللي فيري فيري ديستانسبل؟ البلادر، البلادر. طب يا دكتور قصدك تقول ايه؟ البلادر بيعلى، البروتينين يا جماعه يا دوبك بيوصل يا دوبك للانتيريور بارت بتاعت السيرفس. استحاله يوصل لغايه مين؟ للفاجينا. محدش يكتب وراه حاجه على فكره، ده كلام ده شغلنا طول السنه. بقول لك اول شهر ده تظبيط، مش عايز اشوفك بعد كده، انت خلاص انا ايه اتحطيت ايه على التراك. طب وتفهم ايه يا دكتور كمان من ان البلادر ده ايه؟ از فيري ديستانسبل لايك ذات. فين البروتينيوم اللي مور لوز؟ اللي في اليوتروفيزيكال باوتش ولا اللي في الدوجلاس باوتش؟ المور لوز. اهو ليه مور لوز؟ لان البلادر مور ايه؟ ديستانسبل، ديستانسبل. قال لكم على حاجه روشه جدا جدا جدا للي قدر الله عايز يتخصص نساء ولادة. احنا بنولد الستات كتير قوي بحاجه اسمها ايه؟ بايسرايا، سيزيريان سكشن، سيزيريان سكشن. وعارفين السيزيريان سكشن بنعمله ايه؟ بنفتح الفتحه بتاعتنا فين في اليوترس؟ هنا اهو. في الجزء التحتاني ده. عشوائي دلوقتي حالا هتعرف ان اليوترس ده في الحمل بينقسم لتو سيجمنتس. اكيد السيجمنت اللي تحتاني اسمه اللور يوتراين سيجمنت، واكيد السيجمنت اللي فوقاني اسمه ابر يوتراين سيجمنت. كل قيصرياتنا اسمها ايه؟ اللور سيجمنت سيزيريان سيكشن. ثلاثة جنيه اللي بيجاوب ازاي هفتح البطن وادي الرحم اهو، فتحت البطن بتاع الست لقيت عند الرحم كبير قوي. الست الحامل عباره عن حته حمراء، حته لحم حمراء شكل كده. ازاي هتعرف ان انت تفتح في اللور سيجمنت مش تفتح في الابر سيجمنت؟ هتلاقي واحد واقف ماسك عام اللي هو سيجمنت يا عمش. هنا هنا افتح هنا. تعرف ازاي؟ انا مش هدفع فلوس بعد كده، انا بدفع فلوس ناس بس جد مش هدفع فلوس. حرام عليك، ده انا اعرفه بمنتهى البساطه. هو هعملها لك بانتوماين كله يشوف خالص. لا ابر سيجمنت، ابر سيجمنت، ابر سيجمنت، ابر سيجمنت، لور سيجمنت. بعرفه اني بمسك الايه؟ بريتونيوم. بمسك البريتونيوم كده بمنقط. الاقيه اخباره ايه؟ لوز، اتس فيري لوز. هنا اللور سيجمنت لوز هنا، ما انا شايف البلوفر ده ايه؟ هنا اللور سيجمنت افتح. ادي حاجه من حاجات تفاجئ بقى. هي دي الناس، وهو ده الكلام اللي بيتقال، وهو ده الفيلم اللي انا عايز افهمه. انا مش عايزك تقول قشطه بريتونيوم ونازل تحت وراجع فوق ويخص عليك وواصل تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا عايزك تركز ان البلادر ولو في حاجه مش مكتوبه اياك تكتب الا لما انا اقول لك. لان كل يعني انا عارف الحاجات دي مكتوبه بس حاجه ثانيه، اياك تكتب غير لما انا اقول لك، ما تضيعش وقت، ما تبوظليش شكل الصفحه المشوه اساسا. تمام؟ ماشي؟ ادي البلادر فيري ديستانسبل. هنا البريتونيوم عشان ديستانسبل البريتونيوم اللي في اليوتيوب زي الكاوتش لوز. هستفيد منه يا دكتور؟ هستفيد، انا عارف مكان اللور ترانسنج. ادي البريتونيوم ادرنت على اليوترس، ادرنت على الفندس، رجع ادرنت على البوستيريور فندل، على البوستيريور يوتران وول، رجع غطى السيرف. الحق ده رجع غطى الابر ثيرد اوف ذا فاجينا. طب ايه الموضوع ده؟ ممتع جدا. just encrypting. يعني له ابلكيشن فظيع جدا عندنا. ايه هو الابلكيشن الفظيع جدا؟ دكتور اسامه حسام فادت بيقول لكم لو مثلا واحده عندها بنكرياتايتس او شك في تي بي او او او او عايز اعرف النيتشر بتاع الاسيتيك فلويد اللي جوه. بعمل عينه سامبلنج اسمها اسبيريشن اسمها فاره. لا لا مش تسمع الكلام ده عندنا خالص. ده انا علشان اخش من جدار البطن الامامي اعمل باراسنتيز عد انا بخش بالابره بتاعتي وبفتح بلانز قد ايه؟ خش بالسكن، خش بالسبكوتينيوس تيشو، خش بالانتيريور ريكتس شيز، خد الحاجات اللي بتبقى في الجراحه، خش بالريكتس ماسل، خش بالبوستيريور ريكتس شيز وبعدين افتح مين؟ بريتونيل. كل ده عشان تخش بالسرنج. يا شباب مالكمش ويك تخشوا للست تجيبوا سامبل من الاسيتيك فلويد وما تفتحش جاست غير تو لايرز، ما تفتحش بلانات كتير كذا بلين. لو انت شاكك ان دي تي بي قال لك ما تعملكش تي بي ايه؟ فيستولا. لو انت شاكك ان ده مالجننت ما تعمل. مش دي الميزه وبس، ده الميزه الثانيه ان مين اكتر حاجه واقعه في البرتونيال كافيتي؟ مين لو الليفر دمع دمعه واحده لو حصل له سيروزز؟ عندي كانسر هات البنكرياس لو اول نقطه ميه لو بدور عليه في البادي في الجسم كله هتلاقيها فين؟ ذا دوجلاس باوتش ذا موست ديبندنت بارت في الست ذا موست ديبندنت بارت. يبقى عشان كده السنه دي التعود ان احنا بنعمل باراسنتيزم من حته جديده. ايه يا دكتور الحته الجديده؟ من دوجلاس باوتش. استغرب لو انت مش فاهم اناتومي، هما الرجاله دول بيخشوا ازاي في دوجلاس باوتش؟ بيخشوا من الفاجاينا. قاعد الست في وضعيه وضع ما تسمعوا اسم الارفيلت بلايتوتومي بوزيشن نعرف بعد كده. قاعد الست في وضعيه معينه وتخش الابره في انهي حته الفاجنتير وول ولا بوستيريور؟ ابر بوستيريور ثيرد عندي. وبعدين مجرد ايه؟ تصحى وتشوف. عارفين يا جماعه زي ما فوق السحبه دي اسمها باراسنتيزز، عارفين السحبه دي هناخدها مع الوقت عندي اسمها ايه؟ سنتيزز. اسمها كولدو سنتيزز. المهم يعني كولدو سنتيزز. عارف ليه كولدو سنتيزز؟ لان داخله في حاجه، ان داخل في حاجه دوجلاس باوتش دي بيسميها الكال دو ساك. حد هنا فرير او جيسويت او كال دو ساك؟ كال دو ساك حاره سد. كال دو ساك حاره سد. دي الحاره السد بتاعت الست مقفوله. هي بيسموها الكال دو ساك. ماشي مالكش دعوه، بقول لك مش مكتوب ما تكتبش، مش عايز تكتب حاجه. حاره السد بتاعت الست، وانت ما تخش تعمل سنتيز منها هيبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كالدو سنتيز. انت بتتكلم فين يا عم الشيخ انت؟ احنا بناخد ايه النهارده؟ يعني بنتعرف على بعض. بس محمد دي واحده اسمها نسا، دي واحده اسمها واحده ست، بس مش معقول اجي اقول لك اوديو سيرفيس. انا لازم اقول لك اسراري واسراري اللي هتوقفني على رجلي. اما اجي اقول لك ان عندي احيانا بيحصل حمل خارج الرحم جوه الانبوبه، حد عارف الحمل اسمه ايه؟ بريجنسي؟ ريك توبيك بريجنس، برافو عليك. طب يلا يا شباب الانبوبه دي هتقدر تكمل حمل لتسع اشهر ولا تشوف في يوم من الايام هتفرقع؟ يلا يا شباب يوم ما تفرقع لو نزل نقطه دم هتدور عليا كدكتور كلينيشن فين؟ دوجلاس باوتش. ده حاجه اسمها ايه؟ كوندوسنتيس. تحب نقلب درس الاكتوبيك اقوله لك في خمس دقايق؟ فانت لو فاهم الدنيا ماشيه ازاي تقدر تبقى فيري جود كلينيشن. دكتور انا محتار الست دي اكتوبك ولا مش اكتوبك؟ يخرب بيتك ما تدب سرنجه بسيطه هنا وتسحب، لقيت عندي نقطه دم شكرا هتحير نفسك ليه؟ عرفت لان انت عارف اي نقطه دم بتحصل في البطن ايه الموست ديبندنت بارت عندي هي الدوجلاس باوتش. ماشي يا دكتور بس بالراحه اعصابك. اوكي يبقى الليل الاولانيه بره خالص هي مين؟ بريتونيل. وشكلها بلدنا طول السنه البريتونيل دي. طب خش جوه بقى شويه، خش جوه شويه على مين؟ على اللي بعد كده اسمها ايه؟ المسلز. خش جوه بقى على المسلز اللي احنا بنسميها المايو ايه؟ المايو ميتريم. والكلام اللي هتسمعه دلوقتي لو ما روحتش البيت صليت مثلا 12 رقعة شكر لله سبحانه وتعالى على جمال الخلق وعلى حسن الخلق تبقى حضرتك جاحد، جاحد للنعمة وما تفهمش ربنا عمل الدنيا ازاي. عارف ربنا اما جه يعمل الاناتومي عمله ليه؟ حد يقول لي ليه؟ اناتومي is to serve physiology. اناتومي has been made to serve the function. فانا دلوقتي عايز اعرف what is the function بتاعت منطقة هذه اليوترس؟ يا جماعة التفكير الروماني اللي هي الست ملهاش غير وظيفة واحدة في الدنيا، إن هي إيه؟ لعابة تحمل بعد ما تتجوز في الحلال، إن هنا يحصل إيه؟ يحصل عندي هنا بيبي، يحصل عندي هنا حمل. شوف بقى عندي إيه مشكلة الحمل؟ نمرة واحد، عندي هنا هو عندي كم فتحة بتطل على اليوترس جالي يقول لي؟ واحد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، فتحة اثنين، فتحة عندي السيرفكس. برافو عليك. ايه مشاكلك يا دكتور؟ قال يا عم اول مشكلة عندي الست علشان تحمل كل شهر بينزل عليها ايه؟ كل شهر بينزل عليها ايه؟ منسلز. برافو عليك، منسلز سيرفكس. من الفتحة ده ليه؟ ليه مش من الفتحات دي؟ ليه مش من الفتحات دي؟ ده عادي جدا، سبير لوش في نفس الفتحات دي، سن اليوترس وقت الدورة بيعمل ايه؟ تقلصات، سبانس، سبازماتيك ديسمنوري، سبير لوش انه يخش من هنا. انت عارف يا اشرف لو الدم رجع لورا والدم بقى ريترو جريد وحصل له سبيل من الفيمبريا بتاع تيوب واحنا في الاثنين كاف تعيان المرض اخدته في سنه ثالثه اسمه اندو ايه؟ اسمه اندوتريوزس. دي كارثه، دي كارثه. طب انت عارف ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه علشان هذا الموضوع؟ راح حضرتك جه عندي في الماسل بتاع اليوترس وخلاها تبقى موديفايد هنا على هيئه ايه؟ سفينكتر. خلاها تبقى موديفايد هنا على هيئه ايه؟ سفينكتر. خلى حضرتك الانر لاير خالص بتاع الماسكوليتشر بتاع اليوترس، عارف اسمها انر ايه؟ انر سيركلر. انر سيركلر. ماشي يا دكتور احمد، ماشي يعني. احنا دايما ناخد انر سيركلر واوتر لونجيتيودن، احنا دايما ناخد ايه؟ هذا الكلام. اوكي تمام. عارفين يا جماعه افكارنا انت اخدت هذا الكلام منين؟ إيه؟ حاجه مثلا زي الاسوفاجس. ادي اهو واحد بياكل وهنا عندي مين؟ الاستومك. مش عارف برضه الناس قريبه قوي جراحتي. انت عايز تجيب الاكل من هنا، عايز تنزله لهنا. على فكره ده توصيل ديليفري، بس احنا عندنا برضه ديليفري، خدمه توصيل بنهات للخارج. ديليفري هي هي، مفيش مشاكل خالص. طب عارف ازاي اللقمه بتمشي في هذا الاتجاه؟ مين اللي بيعمل كريستاليسيس؟ ليه في مصر اسمها ايه؟ اكتر من نيوترون. برافو عليك. بس الليير دي لو عملت كده فالاكل ممكن ينزل تحت او يطلع فوق. طب مين اللي بيقفش عشان يمنعه انه يرجع تاني يطلع فوق؟ ان في لاير اسمها ايه؟ انر سيركلر. مع حضرتك الرحم نفس هذا الكلام زي الاسوفاجس بالظبط. طالما في خدمه عندي الدليفري، طالما في خدمه التوصيل، يبقى اكيد لازم الماسكليتشر. مش عايز اقول لك حاجه، والله العظيم لو جبت حته سيجاره كده، كده حته بتاع كده متحميه، ورحت ضربتها كده في اي حته في الصحراء، هتعرف تظبط كده وتروق مع نفسك، وتعرف تقدر تالف. استغفر الله العظيم، مش تقدر، بس لو فاهم الفسيولوجي ايه تقدر تبتدع اناتومي. مش تبتدع، تقدر توصل لربنا عمل الاناتومي كده ليه. لازم في انر سيركلر ولازم اوتر لونجيتيودنال. بس بقى عندي مشكله ان الانر سيركلر ده لازم عندي يلم نفسه قوي ويبقى موديفايد على هيئه سفينكتر في الفتحات الثلاثه. اللي هم الفتحات الثلاثه ناحيه الانبوبه وناحيه الانبوبه. واي يا شباب؟ عشان المنسز ما ترجعش لورا. طب وهنا ليه ربنا خلاه هنا عندي يبقى عندي هو كمان انر سفينكتر؟ علشان مين طوال 9 اشهر في الحمل ما يقعش؟ البيبي. بتعمل لنا كده. بطلان عندي فتح 3 فتحات، لو سمحت سدهم، لو سمحت سدهم. سد الفتحتين اللي فوق في التيوب، خلي الانر سيركل دي تبقى ويل موديفايد قوي وتبان على هيد سفينكتر. عارفين زي مين يا جماعه؟ اوريكم فيلم لما بندخل كده بمنظار جوه الرحم اسمه هيستروسكوب. هتلاقوا ان الفتحه بتاعت الكورنيو بتاعت الكورنيو ها الكورنيو بتاعت التيوب بتفتح وتقفل زي العين، زي اسمها ايريدوسايكلايتس ولا اسمها ايه؟ الايريس ماسل. ده الايريس ماسل. انا تحت بس. طيب اوكي. فمصر فظيعه كده بحيث ايه؟ المنس ما ترجعش لورا، ودي بحيث ايه؟ البيبي ما يقعش لتحت. واقول لكم على حاجه فظيعه جدا من لازمه البيبي ما يقعش لتحت. ناس كتير قوي هيفكروا ويقولوا يا دكتور محمد، طب ما ربنا خالق حاجه قويه جدا اسمها لمين؟ السيرفكس. يلا الميتين جنيه الأخيرة مش هذه السنة، السنة ابتديت أصعب على الراجل اللي هتطلع يقول السيرفيس قوي ولا ضعيف؟ ضعيف عشان الإلكتريك كولر مش مفهوش مصر. هي كل ده قضية سمعة، وانا محذرين منكم، قالوا انتوا شطار. ان شاء الله تعمل بجد. لا بجد. يعني الحمد لله. كويس. هتعدوا معانا السنة دي. لا ربنا يبارك لكم. السيرفيس يا جماعة. 200. زي ما انت قلت. 50. هظبط. خلاص عليا. السيرفكس هسألك سؤالين، قوي ولا ضعيف؟ هل السيرفكس مسكولر ولا هل السيرفكس فايبرس؟ يا جماعة السيرفكس طبعا لازم يبقى قوي جدا جدا جدا جدا علشان يقدر يشيل البيبي فوقيه لمدة كام شهر؟ تسع شهور. طب عشان كده يبقى مسكولر ولا فايبرس؟ فايبرس. استحالة يبقى مسكولر، لأن عندك مصلة هيك فظيعة جدا اسمها كارديك سفينكتر، مصلة هيك فظيعة جدا اسمها بايلوريك سفينكتر. زي ما الواد خالد ابن اللذينة ده قال إن المصلة دي بيحصل لها إيه؟ فاتيك. تعطيك جاستريك أمتينج تايم كام ساعة؟ ست ساعات. لا يمكن البايلوريك سفينكتر تقدر تقفش على الأكل على بال ما يتلغي أكتر من كام ساعة؟ ست ساعات. يبقى عشان كده بقول لك لو أنت معاك حتة سجارة حشيش كده بعد دماغك، لا يمكن السيرفكس يبقى مصل. ان الست لو حملت النهارده المصل دي يحصل لها فتيك وتصحى تاني يوم الصبح البيبي يقع. بتحمل 12 بالليل البيبي يصحى الساعه 6 الفجر ما ينفعش. عشان كده لازم يبقى ايه؟ فايبرس تيشو فظيع جدا جدا بنسبه 90% كله فايبرس تيشو. بس يا جماعه عندي مشكله كبيره قوي، الفايبرس تيشو ده مش كافي، لازم ربنا يقويه بحاجه. الجدع اللي يقول لي من السبوره ربنا قواك ايه؟ اهو من السبوره مش من اللوحه، ربنا قواك ايه؟ بسفنكتر. والسفنكتر ده جاي من مصل اسمها ايه؟ انر سيركلر. عايز توصل ليه يا دكتور؟ هوصلكوا الاول درس هناخده السنه دي. الست تقدر تسقط. ابورشن. السيرفكس يا جماعه يكون فيه فتحتين، الفتحة اللي بره اسمها external os، يبقى أكيد الفتحة اللي جوه اسمها إيه؟ internal os. هايل. حد بقى يقدر يقول لي دلوقتي ليه لما ناخد هذا الدرس بتاع الست اللي بتسقط، الدرس ما اسموش incompetent cervix، incompetent كويسة. الدرس ما اسموش patulous cervix، مرهرط. أمال الدرس اسمه إيه؟ patulous internal os. الدرس اسمه ايه؟ incompetent internal os. واي؟ مين الاهم فيهم؟ internal os. اهم ليه يا دكتور؟ علشان ربنا قواك ايه؟ سفنكتر. تلاقيك في الراوند شغال وانت شغال، كل الشباب دول بيقولوا ايه؟ يقول لك واحده ست بتصحى. بص يا شباب الدرس ده، لا واللذين هو هيقول لك ايه؟ هتفهموا في الدرس ان شاء الله، يعني تروح تعمل درس بيقولوا الكلام ده. هتاخدوا درس اسمه ايه؟ patulous internal os. طب اسمعنا مش patulous external os؟ طب اشمعنى مش باتل السيرفكس على بعض؟ يا جماعه السيرفكس على بعض لا يعنيني في شيء. ايه اقوى حته فين؟ انترنال اس. واي؟ مين اللي قواها؟ ربنا. ربنا قواها منين؟ من انر سيركلر. حط عليها موديفيكيشن اوف ايه؟ موديفيكيشن اوف مسل. طب يا دكتور وليه قواها؟ هي ضعيفه؟ اه ضعيفه، لان معموله من ايه؟ فايبرس تيشو. طب ليه معموله من فايبرس تيشو؟ علشان تستحمل 9 اشهر. انت قادرين تبقوا معايا ولا دماغك بتولع؟ اصل لسه ساعات من كتر اللقطات الغريبه دي تلاقي ايه؟ دماغك ضربت. بس بقول لك ده شغلنا طول السنه. يلا يا دكتور. اوتر لونجيتيودنال وانر سيركلر عادي جدا، خدمه توصيل الطلبات بالمنازل مفيش مشاكل. انر سيركلر عملت موديفيكيشن في 3 حتت قشطه. واحده علشان تمنع المنسس ما تكتبش حاجه قريب، وواحدة تانية علشان تقوي السيرفكس ناحية الانترنال اس وتمنع نزول البيبي، ماشي يا دكتور. حاضر. طب ودي اللي بره اسمها اوتر ايه؟ اوتر لونجيتيودنال، دي اخيب واحدة فيهم. اكتب بقى جنبيه خايبة. ليه تكتب جنبيه خايبة؟ عشان الايرا الجديدة، الكلام ده ما كانش السنة اللي فاتت، الايرا الجديدة الانس كيو. الانس كيو عارفه للصبح. فما يجيب لك أي سؤال طايش كده ويقول لك الويكست بارت، لازم تكتب خايبة. الويكست بارت في اليوترانال ماسكليشن هي مين؟ اوتر الميتوكري بس مش اكتر من كده. ايه كل اللي حصل فيها؟ حصل فيها موديفيكيشن بسيط هنا هو. ده انهي كورنيو؟ الرايت ولا اللفت؟ الرايت كورنيو. تعمل الرسمة عندي هنا، يعني انا كانك بتبص على واحدة يعني واقفة قصاد كده بالظبط. ده الرايت كورنيو. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الاوتر لونجيتيودر من المصل ده ايه؟ هنا هو بتعمل حاجة هي اللي بتطلع الالكتريك شارج وقت الولادة اللي بيعمل يوتراين ايه؟ كونتراكشن. عارفين الهارت؟ احنا لما هنخش شوية في المنهج هتكتشف ان اليوترس نسخة من الهارت، بس ده فوق وده تحت. وزي ما اليوترس له اس اي نوت له بيس ميكر، اليوترس كمان له بيس ميكر. والسلف الشفوي فين يا دكتور؟ البيس ميكر بتاع اليوترس، او يقول لك فين يا دكتور الكهرباء بتاعت عضلات الرحم بتبتدي؟ ساعتها تقول له ايه؟ ساعتها تقول له باديه من موديفيكيشن اوف ذا اوتر لونجيتودينال ماسل ناحيه يا دكتور الرايت كورنيو، ناحيه يا دكتور الرايت كورنيو. واحد كان بيسال ايه السنه اللي فاتت في الشكوى ويقول لك ايه؟ قول لي يا دكتور لو العيانه دي نايمه قصادك فين حضرتك هتحطي صباعك على الرحم علشان تبتدي لها اليوترين كونتراكشن؟ هي كده عايزها تشاور على مين؟ كان ده زرار تدوس عليه يبتدي مين؟ اليوترين كونتراكشن. مثلا لكن القصه ما هياش كده طبعا. ماشي يا دكتور؟ يبقى الاوتر لونجيتودينال فايبرز مجرد بس موديفايد في الحته ده ايه؟ عشان تطلع الشراره اللي هتعمل اليوترين كونتراكشن. طب خلاص خش بقى في الموضوع. واضح ان اليوترس ده البادي مليان مصل بشكل رهيب، علشان ايه اللي يحصل؟ علشان يوم الولاده تنقبض وتنزل مين؟ البيبي. البيبي. طب اسالكم سؤال علشان اشوفكم بس مصحصحين ولا لا. يا نهار ابيض. ماشي. حد يقدر يتخيل ان ازاي بيبي يبقى موجود جوه الرحم ونافخ الرحم ومكبره وشده؟ وانت عارف ان المثل بيقول لك الايه؟ الاستك لما تشده يبسعني. ازاي ان الرحم حضرتك رغم ان في بيبي عمال بيكبر ما بيعملش كده ريكويل وما بيضغطش على البيبي علشان ينزل؟ عشان يسوع. استفدتوا من كلمه واحده النهارده ولا اي حاجه في الحمل هي هرمون، والهرمون بتاعنا اسمه بروجسترون. واضح ان البروجسترون ده هو اللي ايه؟ بيهدي كل حاجه. حتى بقول لك الست الحامل احنا ممكن نشخص ان الحامل ده ايه؟ نايمانه على روحها. كل حاجه فيها هاديه هاديه هاديه، وحتى هو اللي بيهدي مين؟ هذه اليوتراين كونتراكشن. والسبب من الاسباب انت ما تعرفوش، تك تك تك تك تك في يوم مناسب بعد 9 شهور ولادها. اليوتر زي الجن، تك تك تك تك كونتراكشن كونتراكشن فظيعه. كونتراكشن اول حاجه تفتح مين؟ سيرفس. ثاني حاجه تنزل مين؟ البيبي. ثالث حاجه تنزل مين؟ بلاسنتا. وبعد ما تنزل البلاسنتا تفاجئ ان في كميه اوعيه دمويه مكان البلاسنتا فاتحه وعامله خرران فظيع على الشارع، والست تفضل تنزف تنزف تنزف وتحط البوست بارتم هيموريج علشان ايه؟ تموت. ونتجوز غيرها وتحمل وتموت. حتى يا جماعه يقدر يقول لي ازاي البلاد فاسلز الكتيره اللي ماليه الرحم ربنا بيستر عليها؟ عشان لير مصر الثالثة اكيد كلكم قاريينها لكن مش عارفين طالعة منين. لير اسمها ميدل اوبليك، محاولة من الاوتر لونجيتيودنال ان هو يلحم مع مين؟ انر سيركلر. او من الانر سيركلر ان هو يطلع لمين؟ للاوتر لونجيتيودنال. شايفين يا جماعة المصر دي لو اتقفلت كده خالد قال عليها من شوية اسمها ايه؟ فيجر لايك ايد شيب فيجر. شفت الايد شيب فيجر طلعت ازاي؟ شفت هي طلعت عبارة عن ايه؟ طلعت عباره عن الميدل لاير مهمه جدا، محاوله من الاوتر لونجيتيودنال يلحم في الانر سيركلر، او محاوله من الانر سيركلر يلحم عندي في الاوتر لونجيتيودنال. فقفش على اهو، فقفش على مين جواه؟ على البلاد فيسل. انا بقول لك الحكمه ليه في هذا الكلام؟ الحكمه لان لولا ان ربنا عامل ميدل لاير، طب حد عارف ليه هي شكلها اوبليك؟ شكلها في المحاوله ده ليه؟ من دي يوصل لدي ومن دي يوصل لدي. لولا هذه اللير اللي بتقفش على البلاد فاسل كان زمان العادي ان انت تتجوز عشان مراتك تحمل وتجيب لك بيبي وتموت تستهلك، زي ما النحل بيعمل كده في ذكر القطيع عنه، ماشي بتجيب غيرها وتجيب غيرها وتجيب غيرها. فاللير دي مخصوص لهذا الموضوع. طب يا دكتور والاوتر لونجيتودينال لير مخصوص لايه؟ مخصوص عندي حضرتك علشان تبقى تعمل بيس ميكر يبتدي الشرارة. طيب والانر سيركلر يا دكتور مخصوص ليه؟ مخصوص حضرتك علشان تبقى موديفايد على شكل مين؟ على شكل عندي سفينكترز. سفينكتر هنا وسفينكتر هنا وسفينكتر هنا علشان يظبطوا الليله. قبل الحمل الدم ما يرجعش لورا، بعد ما تحمل البيبي ما يسقطش لتحت. علشان كده لو جالك في الشاف يقول لك مين الاهم انترنال اوس ولا اكسترنال اوس؟ لا انترنال اوس علشان هو اللي عليه ايه؟ في المصر. طب ماشي يا دكتور، يعني انت بادئ شرحك بتقول ايه؟ بريتونيل. انت بادئ شرحك بتقول ايه؟ نمره واحد بره بريتونيل، نمره اثنين في الوسط مصر، طب ونمره ثلاثه جوه مين؟ اندوميتريوم. اندوميتريوم يا دكتور، الاندوميتريوم اللي انت بتتكلم عليه ده انا عباره عن عن عن خلايا. بص ده هو ياسر قال لكم امتى؟ 8 ونص. طيب واحنا كده هنبقى شارك ان شاء الله 6 ونص. 6 ونص في شارك هتلاقينا انا قطر بقى. لا ثواني بس، ثواني بس، ثواني بس. الاندوميتريوم، الاندوميتريوم احسن لما تمشي. الاندوميتريوم ده عايزك تعرف ان هو عباره عن اربع حاجات، 1 2 3 4. ارسم الرسم دي على جنب لو سمحت، بس شكرا من كده. يلا عشان نمشي ارسم الرسم. عايز اجيب يا جماعه اربع عدد خلايا بيكون حاجه اسمها الاندوميتريوم. اول خليه انا رسمتها خلاص، الخليه دي اسمها الايه؟ الابيثيليوم. والابيثيليوم بتاعنا اخباره ايه؟ كولومنا. مالكش دعوه، شويه شويه تعرف الابيثيليوم بتاع الفيميل جنتل سيستم كله اخباره ايه وعامل ايه من تحت لفوق. ماشي يا دكتور. نمره واحد ابيثيليوم. ماشي يا دكتور. طب الابيثيليوم ده داخل هنا في ايه؟ نمره اثنين. نمره اثنين جلاندز. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب وفين الخلية رقم ثلاثة؟ وفين الخلية رقم أربعة؟ يا شباب هو ربنا عامل الست ليه؟ خلاص بقى عرفنا ازاي ان احنا أشرار وفكرتنا كلها ان الست اتخلقت علشان تحمل وعاء. ماشي هتزلولي، ماشي وعاء، أوكي، علشان تحمل، علشان تحمل البيبي اللي هو خلية. هو في الآخر قلنا بيوصل لكام كيلو؟ حلو قوي. هسألكم قبل كده شفوي في البطنة واستظرف عليكم قال لكم ما هو أسرع تيومر في الدنيا؟ وكانت الإجابة إيه؟ فيتس. ده شغل جراحة؟ ده شغل جراحة صح. أسرع تيومر، عارفين أقول لك على حاجة؟ عارفين البريست المالجنسي؟ عارف الست وهي بتاخد شاور يقول لك يا دام تعمل نفسها حاجة اسمها بريست سيلف اكزامينيشن وهي بتستحمل. عارف تعرف هي تقدر تعرف تحس لمب ابنورمال عندها أما اللمب دي يكون حجمها كام؟ 2 سنتي. عارف ال 2 سم دول علشان يبتدوا من خليه مالجنت 2 سم بياخدوا كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. طب عارف البيبي بيوصل من خليه ل 3 كيلو ونص قد ايه؟ 9 شهور. مش حاجه بتعمل كده، مش حاجه ابدا في العالم بتعمل كده. عشان كده يا جماعه علشان البيبي يكبر قولوا لي بقى الخليه رقم 3 خلصونا خلونا نمشي، لازم يكون المنطقه دي از فيري فيري فيري فيري فاسكولار. الخليه الثالثه فاسلز. فاسلز فاسكولار. ولا يمكن يكون الفاسكولار عامله كده زي العمدان دي الخليه رقم ثلاثه ومفيش عمدان ماشيه في الهواء. جدع اللي يقول لي النجوم اللي قبل السنه دي اسمها ايه اللي بتسند العمدان؟ ستروما. ستروما، برافو عليك، كنا في ستروما. عارفين يا شباب ايه اللي بيحصل للست كل شهر؟ الست كل شهر الرحم بيعمل حفله. حد قال الكلام ده قبل؟ حفله زي قناة مسائية كده بيعمل عيد ميلاد مستعد ان يجي ايه؟ بيبي. ويروح عامل ايه؟ عامل فارش، فارش السجادة، مكبر الأرضية، مكبر الجلانس، مطلع سكريشن علشان مين يجي ياكل؟ البيبي. يجي ينزل بقى ياكل وفرشين لك سجادة وعاملين لك بيت ومكبر ومجهز لك ايه؟ دم ويلا وخش وجلانس تعمل سكريشن وتكبر. لكن يختار يختار يختار المرة دي ما جاش ايه؟ بيبي. ساعتها الست تبكي من ايه؟